شيوخ اصحاب امات في كتابه السلفية، قال لما جاز، هكذا يقول، لما جاز للاوائل ان يأتوا بمفاهيم جديدة في موضوع الاسماء والصفات ولم يسمى هذا بدعة، فان السلفية حينئذ مرحلة زمنية مباركة، لا مذهب اسلامي، اعطانا حجية التطور لمذهب العقائد، حجية تطور العقائد، تطور. لما اجزنا للاواخر هم قالوا لماذا، هم يعترفوا، لماذا اعملتم التأويل، لماذا اعملتم التأويل؟ قالوا من اجل الرد، من اجل الرد على شبه المخالفين. هم قالوا التأويل نشأ لدينا من اجل الرد على شبه المخالفين، والى الاوائل فعقيدتهم التسليم لهذه الاسماء والصفات متفقين عليها. اذا هي قضية حادثة، فانتم اتيتم بشيء تنسبونه الى الرب لم يعرفه من مدحهم الله، قال هؤلاء هم اعرف الناس به، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. قضية عظيمة جدا، فتح باب التأويل، فتح باب ان القرآن الكريم لا يدل على المراد الالهي لعجز اللغة، لعجز اللغة، هم ما بيقولوا لعجز الرب، لعجز اللغة في الدلالة على مراد الرب العظيم، فبالتالي يروح يلعب في اللغة وطلع منها مرادات جديدة. والصفة نجري عليها قواعد الذات ومنطق الذات، والذات عظيمة مطلقة، فكلام الله عظيم مطلق في قدرته، في دلالته على مراد الله، ما في. ولذلك قال أئمتنا لا يوجد في القرآن الكريم حجة لمبطل، لا يوجد، ولم يحتج مبطل بآية من كتاب الله إلا وفي الآية التي احتج بها ما يبطل دعوة، ما يبطل في الآية التي احتج بها ما يبطل دعوة، في الآية ما في حاجة تجيب غيرها، في الآية ما يبطل دعوة، سبحان الله. لكن من الذي يكشف هذا؟ العلماء. الجاهل تمر عليه يقف تنظر. أحد الأحبة هنا نختم بها، راح الله ابتلاه وصلى عند مسجد السفارة المغربية، فوقف الخطيب، لا حول ولا قوة الا بالله، فخطب فيهم يريد ان يعرفهم بمسؤولياتهم. صور خطيب يريد ان يعرف الامة بمسؤولياتها، فيقف عليهم ويقول لا تفكروا في القدس، لا تفكروا في فلسطين، لا تفكروا في الشيشان، القدس بمعنى كلامه هذا واحد مغربي هذا، القدس تبعتكم هي هنا في بريطانيا، والقدس وفلسطين في بريطانيا هان، القدس انت الك اللي هم اولادك وزوجتك وبيتك، القدس هناك لأهلها هم أهلها أنت ما إلك دخل فيهم، والشيشان ابتلاء عليهم هم دخل، ما إلك دخل أنت هنا، والدليل على، لابد من الدليل الآن، كلها الضلال وفي دليل في الكتاب والسنة. والله يا رجل لو شققت يعني كيف دليل هذا الدليل لهذا، إنه لا يجوز لك، هذا شرعا بيحدث، شرعا مش بتحدث إنه أسلم إلك وأحسن، لا هذا رجل خطيب، فبذلك لما بقول كلام هو موقع على رب العالمين، لكن لابد من دليل. فواحد يقول الأمة انشغلوا انزربوا في بيوتكم، كلوا واشربوا وعلموا أولادكم وقضايا الأمة كل واحد، نعم، حتى الآن لو جارك أجت عليه يعني أجي عليه سارق ما تتدخل، لانه انت القدس تبعتك ولادك، وهو القدس تبعه خاص به، ولما صدقوني لما ياتي عليه شرطي بقول هذا مش واجب عليه، لازم اتصل في الشرطة، حتى يعني لو دخل ووجد سارق على اهله لابد من اتصال في الشرطة، لازم يقول القانون. لكن الدليل المشكلة، كل هذا الانهيارات وكل هذا الظلم وكل هذا الضلال محتمل، لكن الدليل، الدليل أيها الإخوة، قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول عن رعيتك مش مسؤول عن رعية جارك، أنت مسؤول عن رعيتك مش مسؤول عن الرعية اللي عايشة في فلسطين، انت مسؤول عن رعيتك، مش مسؤول عن الرعية اللي في افغانستان ولا في الشيشان، انت مسؤول عن رعيتك. فكلكم راع. ما بصير تتدخل على ملك غيرك وعلى رعية غيرك، ما بصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اخواني والله في هذا الزمن لو لم يعمل المرء فيكفي ان يموت وهو مدرك للصواب والخطأ، عالم بالسنة، ما تغره الاهواء، ما تغره الاهواء. هل اي مدخل للشيطان لابد ان يفرز باطلا؟ قول الأوائل رحمة الله نصرهم أعزهم نشر بهم الإسلام، كتب أنه بشرهم بالجنة وسيجنبها الأتقى. قال أهل التفسير أبو بكر رضي الله عنه مدحهم الله الذين آووا ونصروا، هؤلاء مدحهم الله، فنحن نقتدي بآثارهم سعادة إن في الدنيا والآخرة. أما الكلام الفلسفي الذي به يتم إبطال الشريعة وتزويق معانيها بزعم مواكبة الشريعة لكل وقت ولكل حال والرد على البدع، لا، لا تستطيع الرد بهم. قل لكم دينكم ولي دين، روح مع السلام. ترد عليهم، ترد عليهم بالحق، لكن لا يرد على الباطل بالباطل، يرد على الباطل بالحق، وإلا يفتت ويصرف عنه ويعرض. وهذا منهج كثير من الأئمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لعمل الصالحات ترك المنكرات. اللهم أن نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم، حب شرعك، حب أوليائك المجاهدين في سبيلك، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صفة فيها نقص أو من معنى من المعاني فيه نقص عن درجة الكمال المطلق فلا يجوز إطلاق هذا على الله سبحانه وتعالى، لا يجوز. كل ما يطرأ على الذهن والعقل من صفات النقص التي هي في حق المخلوقات في حق العبيد فإنه لا يجوز إطلاقها ونسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يليق في حقه إلا الكمال، ولا يليق له من الأسماء إلا الحسنى، ولا تليق له من الصفات إلا العليا، لأنه سبحانه وتعالى المتفرد بالكمال، ولأنه سبحانه وتعالى القدوس. القدوس، والقدوس معناه المبرأ من كل عيب ونقص، مقدس، مطهر، مبرأ من النقص، مبرأ من العيب سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حي قيوم، وربنا سبحانه وتعالى أحد صمد، وربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وربنا سبحانه وتعالى وسع ملكه وله ملك السماوات والأرض، ووسع كرسيه السماوات والأرض، وهو مالك كل شيء، وهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فلذلك على المسلم وعلى العبد أن لا يتصور إلهه ولا يعرفه إلا بصفات الكمال. وأي نقص ينسب إلى الله سبحانه وتعالى فهو كفر وزيغ وضلال، لا يجوز. وهذا مبنى هذا المعنى الذي ذكرناه هو مبنى ألوهيته على خلقه، فلولا الكمال الذي ملكه الرب سبحانه وتعالى ولولا الكمال الذي يليق به لما استحق أن يعبد. فالإله الناقص العاجز لا يستحق العبادة، الإله المحتاج لا يمكن أن يسأل، لأن حاجته تمنعه من أن ينفذ الدعاء أو أن يستجيب للدعاء. ف صحيح؟ الناقص لا يطلب منه لأنه يشعر بالحاجة، في دائما يشعر هذا الناقص بالحاجة، ولذلك لن يعطي لأنه يشعر بالحاجة. ولكن الرب سبحانه وتعالى لكمال غناه غني، وغناه كامل مطلق، ولكمال قوته ولكمال قدرته ولكمال تصرفه ولكمال ربوبيته على خلقه سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد والعناية والرعاية والتصرف والمنع والإعطاء، فإنه حينئذ سبحانه وتعالى استحق أن يكون الإله الوحيد المعبود المستحق لهذه العبادة، الإله الوحيد المعبود في هذه الدنيا. والمعبودات الأخرى، من أين أتى الفساد في عبودية عبادها لها؟ من أين أتى؟ كيف نعرف ضلال العباد لغير الله عز وجل؟ كيف؟ حين ننظر إلى عجز معبوداتهم، ننظر إلى عجز معبوداتهم. هذه المعبودات عاجزة، فقيرة، ضعيفة، محتاجة إلى غيرها. ولذلك لما كانت كذلك هذه المعبودات فإنها لا تستحق أن تعبد. ولذلك نهاية الأمر عباد هذه المعبودات الباطلة سيكون في شقاء، سيكون في تعب، سيكون في ضنك. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. كيف هذا المثال؟ ضرب الله مثلا. الأمثال القرآنية هذه مليئة بالعبر، وللرب عز وجل أن يضرب من الأمثال ما يشاء، والله سبحانه وتعالى لا يضرب له الأمثال. كما قلنا في الدرس الفائت أن قياس الشمول وقياس المثل لا يجوز في حق الله، لأنه لا يوجد علة مشتركة بين الخالق وبين المخلوق، فسبحانه وتعالى لا يضرب له الأمثال، لا يقال سبحانه وتعالى ما دام كذا فلا بد أن يكون كذا، ولا يقال له سبحانه وتعالى مثلا من الأمثال ليعتري هذا المثل من باب اللزوم النقص كما تفعل المعتزلة، إذ أنهم مبنى ضلالهم، هؤلاء العقلانيون مبنى ضلالهم على أنهم قاسوا الرب على خلقه، قاسوا الرب على مخلوقاته، ظنوا العدل هو ما يتصورونه في أذهانهم بين بني البشر، فألزموا به الرب، ألزموا به الله سبحانه وتعالى، فتصوروا العدل على معنى يليق بأذهانهم في حق البشر فنسبوه إلى الله سبحانه وتعالى، تصوروا الإرادة على معنى يليق بالبشر فنسبوه إلى الله والله عز وجل. فلا تضربوا له الأمثال، الله لا يضرب له الأمثال، ولكن سبحانه وتعالى له الحق، ما دام أنه الإله الحق والذي ليس له سلطة، ليس عليه سلطة فوقه، فله الحق سبحانه وتعالى أن يضرب من الأمثال ما يشاء. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. انظروا مثال يضربه الرب سبحانه وتعالى بأصغر المخلوقات وأحقرها في عين البشر وهو الذباب، ومع أن هذا المثال ضرب بأعجز المخلوقات وأحقرها عند بني البشر، إلا أنه استخرج منه أعظم المعاني، استخرج من هذا المثال أعظم المعاني وأجل المعاني، وهو إثبات ألوهية الله سبحانه وتعالى وإثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، هذا مثال لكل الناس. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله من المخلوقات من المعبودات الباطلة من المعبودات المتوهمة، من المعبودات الناقصة التي تصنعونها بأيديكم. هم ينحتون بالإله بأيديهم ويصنعونه إلها. من الذي جعل فرعون إلها وسيدا؟ هم الذين صنعوه، هم ملأوا في صدره أنه الإله أنه العظيم، وصدق نفسه، صدق نفسه أنه الإله بسبب كذب الناس عليه، فامتلأ قلبه بشعور الربوبية من قبل دفع الناس له، فلما تفرعن عبدوه. فمن الذي صنع فرعون في الحقيقة؟ ما الذي صنع؟ هنا النقطة المهمة، متى صار فرعون ربا وإلها على هؤلاء الناس؟ متى؟ من الذي صنع فيه هذه الألوهية؟ أشيء ذاتي عند فرعون أم من فعل قومه له؟ من فعل عابديه له، من فعل عابديه، من فعل قومه. ولذلك هذه الآلهة لا تقدر على نفع أنفسها لو أراد الله بها ضرا، ولا تقدر على ضر أنفسها، ضر أنفسها لو أراد الله بها خيرا، لو أراد الله لها نفعا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا. أتحدي الخلق، هذه قضية يا إخوتي، تحدي قضية الخلق من قبل الله عز وجل للأرباب الباطلة، هذه نهاية التحدي. وإلى الآن أنهم يصنعون كل شيء ولكنهم عاجزون على أن يوجدوا الروح في أي شيء يصنعونه. الروح هذه، هذا السر الذي قال الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ليش من أمر ربي؟ يعني من خلقه، أنها خلق من مخلوقات الله. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني ليس عندكم الأدوات التي بها، يعني كان الرب بقدرته سبحانه وتعالى يقول لنا ما الروح؟ هل هو لعجل في الرب أن يخبرنا ما الروح؟ هل هو لعجل عنده أن يقول لنا ما الروح؟ حاشا وكلا. الله عز وجل لو أراد لأخبرنا ما الروح، ولكن لأن وسائل العلم لإدراك الشيء عندنا مفقودة بالنسبة إلى الروح. نحن لا يمكن أن نعقل شيئا إلا بوجود وسائل الإدراك لهذا الشيء، لا يمكن. وكيف يتم إدراك الشيء؟ يتم إدراك الشيء عن طريق المثال، أعظم شيء عن طريق المثال. لما ضرب الله عز وجل لنا مثالا على جهنم قال كأن رؤوسها كرؤوس الشياطين، الناس يتخيلون، وبعضهم رآها كما وجد في أشعار العرب من كلام القيس وغيره، تخيلا لرؤوس الشياطين بقبحها وبشرها. فضرب الله لنا الأمثال التي يمكن للمرء أن يعقلها. فأعظم طريقة للإدراك هي وجود المثال، الوجود المثال. لكن بالنسبة للروح لا يمكن، لا يوجد لدى الإنسان الأدوات التي يتم بها إدراك الروح لو أنها شرحت له، لو قيل له الروح كذا وكذا وكذا وهي كذا، فإنه لا يوجد عنده الأدوات. لم، وهذا يدل على نقصه وعجزه، يدل على فقره، يدل على حاجته، يدل على قصور داعه، وأن ما فيه من صفات ليست قائمة به وإنما قائمة بغيره، الله الذي أقام هذه الصفات فيه. فلذلك هو عاجز، عدم إدراكه للروح يدل على أنه عاجز. ما هذه الروح؟ ما هي؟ هناك كتاب ترجمه الشيخ الأزهر الصوفي القديم اسمه عبد الحليم محمود، كتاب اسمه وازن الأرواح، أي الذي يزن الأرواح. القصة حقيقية لأحد فلاسفة فرنسا المعاصرين، أنه حاول أن يوجد للروح وزنا، الروح لها وزن. والكتاب جدير بالقراءة، وإن كان يتوقف في صحة الخبر، ولكنه يخبر أن أحد الأطباء حاول أن يقيس وزن الإنسان بعد كل لحظة من وفاته، فوجد أنه في لحظة من اللحظات يفقد وزنا كبيرا. هو طبعا عبد الحليم محمود أو المؤلف ظن أن هذه هي الروح، أن هذه هي الروح. نعم، نحن نؤمن أن الروح ليست عرضا. أنت فهمتم ما معنى العرض؟ نفرق لكم بين الأعيان والأعراض، لأنه سيأتي في باب إثبات الموت أن الموت عرض، ولكنه يصبح يوم القيامة عين. العرض شيء لا يقوم بذاته، العرض لا يقوم بذاته. العرض نعم، العرض لا يقوم بذاته، العين تقوم بذاتها. الآن اللون، الآن جئنا إلى كتلة، كتلة لها وزن ولها وجود ولونها أحمر، هذا اللون شيء عرضي بمعنى أنه ليس عينا ولكنه عرض، صفة من صفات الشيء. والصفة هل تقوم لوحدها؟ هل تقوم لوحدها؟ أم لا بد من عين، مادة، شيء يقوم به؟ اللون عرض، الحجم عرض، الطول عرض، واضح يا إخوة؟ والأعراض مخلوقة لله عز وجل، لكنها ليست أعيان وليست وزن. الآن الموت، هل الموت لما نقول الآن الأعراض والأعيان كلاهما مخلوق، كلاهما مخلوقات، ولكننا نأتي إلى الموت، هل الموت شيء وجودي أو شيء عدمي؟ أهل السنة يقولون شيء وجودي الذي خلق الموت، إذا له وجود ليس شيء عدمي. المعتزلة يقولون هو شيء عدمي، ولكن ما دام أنه خلق إذن هو موجود، إذن هو شيء موجود. الموت والحياة بالنسبة إلى الإنسان هل هي أعيان أم أعراض؟ الروح عرض، شيء وجودي يختلف عن الإنسان ويختلف عن البدن. الإنسان لا يسمى إنسانا إلا باجتماع الروح والجسم، أما بوجود أحدهما لا يسمى إنسانا، كما شرحنا في قضية أقسام الخلق وأقسام الشرع ومراتبه إذا تذكرون. الآن الموت والحياة أو الموت شيء وجودي، الروح الموت بالنسبة للإنسان عين أم عرض؟ عرض من الأعراض، فلان ميت فلان حي، لكن هل الحياة تمشي لوحدها أم لا بد من قيامها في شيء؟ لا بد من قيامها في شيء. الموت هل يمكن تصوره لوحده أم لا بد من قيامه بشيء؟ لا بد من قيامه بشيء، إذن هو عرض وليس عين. العرض لا يوزن، لما لا يوزن؟ لأنه لو كان يوزن له كتلة يمكن تخيله لما لوحده، ولكن لما كان صفة لا يمكن عقله، ممكن عقله في الأذهان ولا يمكن وجوده على أرض الواقع إلا قائما في كتلة، في عين. فهمتم العرض والعين؟ الآن القماش، هذا قماش، هذا القماش عرض ولا عين؟ عين، شيء مادي، ألوانه أعراض فيه، لونه عرض فيه، لا يمكن تصور اللون لوحده يمشي. قد يقول نحن أحضرنا اللون ووضعنا على القماش، نقول الألوان كانت قائمة بمادة وليس لونا، هكذا كانت موجودة، هذا اللون كان موجودا على شيء، على شيء، فنقلنا من هذا الشيء إلى الثياب. فهمتم العرض والعين؟ طيب الحياة والموت هل هما عرضان أم عينان؟ هل يمكن تصور موت ماشي لحاله؟ لا، صفة لشيء. هل يمكن تصور حياة، حياة تمشي لوحدها؟ لا يمكن، لا بد أن تكون قائمة بشيء. فالوجود، الوجود لا يمكن بسننه وقدر الله فيه يقول لنا أن الأعيان لا يمكن أن توجد من غير أعراض، لكن يمكن تكاد، يمكن تصور العرض من غير تصور عرض، حياة موت متصور، لكن على أرض الوجود هل يمكن تصوره لوحده؟ لابد أن يكون مضاف إلى مضاف إليه. موت الإنسان، موت الحيوان، علي حي، علي ميت. وعلى هذا إذا تذكرون كيف ميزنا النسبة التي تطلق في حق الله بين ما هي صفة لله وما بين هي إضافة ملك تشريف. ما الفرق؟ ما الفرق بين سمع الله وبين بيت الله؟ صحيح؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين كلمة الله، كلام الله عز وجل كصفة، وبين قوة الله وقدرة الله، وما بين بيت الله وبين كلمة الله اللي هو عيسى، وبين أرض الله؟ ما الفرق؟ لماذا بالرغم أن هذه مضاف وهذه مضاف إليه؟ ما كان مضافا، أي في بداية الكلام إلى المضاف إليه، ما كان مضافا لا يمكن تخيله إلا بوجود المضاف إليه فهو صفة. فالسمع لا يمكن تخيل وجود سمع على أرض الواقع يمشي لوحده، لا بد أن يكون قائما في غيره. البصر لا يمكن تخيله إلا قائما بغيره. بخلال اسم البيت، بيت عمر، بيت خليل، هل ممكن تصور البيت من غير وجود خليل؟ ممكن، خليل لوحده والبيت لوحده، هذا بيت بالرغم منسوب إلى شخص. إذن ما كان متصورا في أرض الواقع قائما لوحده فتكون النسبة نسبة ملك، بيت الله، كلمة الله على أساس عيسى عليه السلام، عبد الله، فهمت؟ جنة الله، هذه النسبة نسبة ملك. طب كل شيء ما هو ملك الله، فليش خصينا المسجد بأنه بيت الله؟ لأن النسبة لابد أن تكون نسبة تشريف، تنسب إلى الله من قبيل الشرف والتعظيم، الشيء ينسب إليه. الآن نرجع، الموت والحياة شيئان وجوديان. الموت والحياة، الموت والحياة في هذه الدنيا صفتان قائمتان بغيرهما، أم صفتان يمكن على أرض الواقع أن يوجدا لوحدهما؟ قائمتان بغيرهما، إذن هما أعراف، أعراف، صفات للشيء لا يمكن أن تقوم الواحدة بالأخرى. مع ذلك يوم القيامة هذا الموت يوزن، ومع هذا يوم القيامة الموت يذبح، يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش. إذن الموت ماذا يتحول؟ من عرب إلى عدل. الناس بيشوفوا موت أمامهم. نرجع إلى الرؤية، فهمتم؟ إذن الله سبحانه وتعالى بقدرته كما ترون قوانين الآخرة، هل هي قوانين الدنيا؟ قوانين الآخرة ليست قوانين الدنيا، إنما قوانين الأخرى، قوانين أخرى، سنن أخرى. الناس في الدنيا يمشوا على رجليهم، يوم القيامة يمشوا على وجوههم. قالت عائشة كيف يمشوا على وجوههم؟ قال من أجراه على رجليه في الدنيا يمشي على وجهه في الآخرة، يأتي عليه قانون يصبح المشي على وجهه، يمشي وجهه. لكن نحن في الدنيا لا نتخيل إلا وجود الرجلين كأدوات للمشي. الآن الموت، الروح، هذه الروح هل هي شيء في الدنيا شيء عرضي أم له عين؟ الروح، الروح، لا نتكلم عن الموت والحياة، الموت هو سلب الجسم للروح، أو سلب الروح من الجسم، هذا هو الموت. هذا موت صفة لحدث، لكن الروح شيء مادي، شيء عيني، مادي غير مادي، موجود شيء في المهم. بلاش الناس، قصدي مادي يعني موجود، ليس معنى مادي أن يطبقه باعتبار المادة اللي موجودة الآن فيزيائية يقولون المادة، لا. محاولات هذا الفيلسوف أنه يوزن لنا الروح، يعني محاولات ممكن نقبلها وممكن نرفضها، ولكن في الحقيقة الروح من أمر، من أمر الله. لماذا لم يعرفنا الرب الروح؟ لماذا؟ أما قال لنا اسمها، قال موجود كائن مخلوق في داخل الجسم كونك أيها الإنسان. أنت أيها الإنسان لما نقول خالد عمر سليم علي فإنه لا يمكن أن يسمى بهذا الاسم إلا باجتباع جسم له وفي داخلها روح، لكن افترقت الروح عن الجسم لم يبقى إنسانا، لم يبقى إنسانا. إذن هذه الروح أيها الإخوة شيء مخلوق حقيقي لم يعرفنا الرب أولا من أجل أن يبقي في ذاكرتنا الحضور دائما على العكس، حتى يبقى الإنسان دائما الحضور أنه عاجز. وهذه هي المشكلة الكبرى التي تواجه كل الفيزيائيين في هذا العصر وكل الكيميائيين في هذا العصر. إيش هذه الروح؟ كيف نوجد هذه الروح في الأشياء؟ كيف نوجدها؟ صنعوا إنسان آلي، صنعوا سيارة، صنعوا طيارة، كيف هذه الروح إذا جاءت في الشيء شرك فيه وصار فيه إرادة داخلية ليست إرادة خارج عنه بل إرادة من داخله يتحرك بها؟ كيف هذه؟ هذا الحلم الذي لن يصلوا إليه، عمالهم بحلوه على شاشة التلفزيون والسينما. صحيح أن أغلب الأفلام في هذا الزمان تدور على هذا الإنسان، بيجيبوا إنسان بدخلوه في الكمبيوتر مشان سكنر، يسموه سكنر، بدخلوه بحطوه سكنر مشان يطلع لهم التلفزيون أو يطلع لهم الفيديو إنسان. هذا وين بتم؟ وين بتم؟ عند المخرج. لأن هذا العجز وهذا الهاجس الذي يملأ أذهانهم، كيف يكونوا هذا الإنسان؟ كيف يوجدوه؟ ما هو الشيء الذي يتحرك به؟ كيف؟ بلا شك أنهم يقفوا أمام حكمة الله وقدرة الله بوجود هذا السر في هذا المخلوق لوجود الحياة. تتصوروا أن الروح هذه لا توجد فقط في الإنسان ولكنها توجد في الحيوان، وهناك إرادات خاصة موجودة حتى في الجمادات. الجمادات تشعر. ألم يئن الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم أن تطلع صوت؟ تطلع صوت. سمعوا الصحابة؟ سمعوا الصحابة. هذه الروح هي السر. واضح أيها الأحبة؟ واضح أيها الإخوة؟ الآن هذه الروح، من الخطأ جدا نسمي الأعمال الصالحة أعمال الروح، من الخطأ جدا، من الخطأ أن نسمي أنها أعمال الروح. هذه الأعمال الصالحة هي أعمال الإنسان، أعمال الإنسان. وكما أن الجسم خبيث كذلك الروح تكون خبيثة، ودليل أن الروح تخبث وكذلك تصلح أنه إذا مات الإنسان صعدت روحه إلى السماء، فإذا كان صالحا فتحت له أبواب السماء وإذا كان فاسدا أغلقت أبواب السماء. والملائكة تقول عند إخراج الروح أخرجي أيتها الروح الخبيثة، وتقول للصالحة أخرجي أيتها الروح الصالحة. إذن هذا يا إخوتي الله سبحانه وتعالى آية من آياته في خلقه يشعر بها الناس صباح مساء وفي كل لحظة، وهي الدالة بحقيقتها على عجز، على عجز الإنسان. فهذا من تمام قدرته وهذا من تمام قيوميته، فأي صفة نقص تعرض على العقل، تعرض على العقل، فلا يجوز نسبتها إلى الله، ولا يجوز أن توجد صفة كمال إلا وينبغي أن تنسب إلى الله. صفة كمال لا بد أن ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى الحي. الحياة إيش قلنا في الدرس الفائت؟ ماذا أكسبت؟ من يذكر؟ أوجدت أو أثبتت لبقية الصفات الوجود، لأنه من غير حياة لا يمكن وجود السمع، لا يمكن وجود البصر، لا يمكن وجود أي صفة أخرى. القيومية، الحياة التي هي الصفة التي يثبت بها بقية الصفات. طيب صفة القيوم ماذا أثبتت؟ أنها حسنى، ولولا صفة القيومية لما كانت الصفات حسنى، لكانت ناقصة. صحيح؟ لو قائمة بغيره، لو أن هذه الصفات وجدت من قبل غيره لكانت ناقصة، وما دام أن لها بداية إذن لها نهاية، وما دام أنها عطية للغير فلن تكون كاملة. فإذا صفة الحي، وهذه لن تجدوها في غير هذا الموطن، أن صفة، أن كل الصفات الإلهية قائمة بصفة الحياة، وأن هذه الصفات لا يمكن أن تكون حسنى إلا بصفة القيوم. ولذلك أعظم الصفات الإلهية الحي القيوم، وهو اسم الله الأعظم، وهو نفس معنى قل هو الله أحد، كما في حديث آخر أن اسم الله الأعظم لما دعا الرجل: اللهم أني أسألك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: لقد سألت الله باسمه الأعظم. فنفس الحي القيوم هي الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صحيح؟ إيش معنى الصمد؟ الصمد من المصمت، الصمد من المصمت، أي الذي لا جوف له. لما نقول إحنا هذا شيء مصمت يعني ما إله جوف، لما تكون الإناء فارغ فلا يسمى مصمتا، لكن الكتلة الحديدية التي لا يوجد فيها فراغ في داخلها، يعني لا يوجد لها جوف، فتسمى مصمتا. فأصل الصمد لغة مأخوذة من المصمت، أي الذي لا جوف له. والذي لا جوف له، من اكتشف إبليس أن الإنسان ضعيف؟ هل تذكرون الحديث كيف اكتشف إبليس أن الإنسان ضعيف، وأنه يمكن أن يلعب عليه وأن يحتال عليه وأن يسيطر عليه؟ فرآه أجوفا. الحديث أن إبليس، وهذا يدل على أن إبليس عالم، إبليس عالم، لم يكن كفره بسبب الجهل ولكن بسبب الإعراض عن علمه الذي علمه الله إياه، هذا من إدراكه للسنن الإلهية. لما خلق الله آدم وأمر، عليكم السلام، وأمر الملائكة أن يسجدوا له ورفض إبليس، فجاء إبليس ليرى هذا المخلوق الجديد، يشوف المخلوق، فدخل فيه فوجده أجوف، عرف أنه ضعيف. إذن الضعف يأتي من الفراغ، الفراغ نقص، والامتلاء كمال. الله عز وجل الصمد الذي لا جوف له، الذي لا جوف له غير محتاج، الذي لا جوف له لا يأكل، الذي لا جوف له لا يشرب، وبالتالي لا يخرج منه شيء، فما دام أنه لا جوف له فغير محتاج إلى الآخرين. طيب، وهذا الصمد يصمد لقضاء الحوائج، إذن هو صفاته قائمة به غير محتاجة إلى غيره. الآن الناس والعبيد والخلق كلهم يحتاجون إليه، كما يقال في بلادنا: صمدنا العروس، وكان يقال: صمد الملك، كان الملك جلس على الكرسي وعلى العرش ينتظر دخول الناس ليقدموا إليه الحوائج. فهو إذن غير محتاج للبقية، والبقية يقدمون إليه حوائجهم فهم محتاجون إليه. فهذه صفة ماذا؟ القيوم، يعني قائم بنفسه على نفسه وقائم على غيره بنفسه، وهذا هو القيوم، قائم على نفسه بنفسه الصمد، وقائم على غيره بالإيجاد والرعاية والعناية، وهما دليلا الإيجاد والرعاية والعناية وهما دليلا الربوبية. كيف يحتج على ربوبية الله بإيجاده لخلقه وبرعايته وعنايته سبحانه وتعالى لهم؟ إذن الصفات الإلهية صفات حسنى كاملة، لا يجوز للمرء أن يتخيل أو ينسب إلى الرب سبحانه وتعالى إلها ناقصا بوجه من الوجوه، لا يجوز. وهذا ملائم لفطرة الإنسان، الإنسان بفطرته لا بد أنه يشعر هذا الإنسان بوجود إله كامل متفرد قدوس قيوم كامل له الصفات، ليست الحسنة ولكنها حسنة. إيش يعني حسنة؟ يعني متناهية الحسنة، ليست حسنة ولكنها حسنة. ما معنى حسنة؟ يعني لها كمال الحسن. فما زال الشيخ في متن الطحاوية يأتي لنا بالصفات التي دار حولها الجدل، التي دار حولها الجدل مع فرق أهل الإسلام وليس مع فرق الكفار. انتبهوا لها القضية. متن أبي جعفر الطحاوي ذكرنا أكثر من مرة، هل هو علاج للمسلمين من شبهات الكافرين أم هي شبهات أم هو متن للرد على شبهات الإسلاميين المبتدعين على أهل السنة؟ إذن هو علاج لداخل المجتمع الإسلامي، علاج لمقالات الإسلاميين كما قال أبو الحسن الأشعري، الإسلاميين أي الذين ينتسبون إلى الإسلام. قال في الصفات بعد قوله عن الحي القيوم: حي لا يموت، قيوم لا ينام. وصفة الحياة، صفة الحياة نافية للموت ونافية للنوم. صفة، ومن هنا فإن النفي ليس كمالا مطلقا، مطلق بخلاف الإثبات. الإثبات المطلق يقتضي النفي المطلق، لكن النفي لا يقتضي الإثبات المطلق. لو قال الرب سبحانه وتعالى فقط أن الله لا يموت، أن الله فقط لم يقل الحي، قال فقط لا يموت، فهل في هذا القول في داخله إثبات لعدم النوم؟ لا، ليس فيه إثبات لعدم النوم. لكن لو قلنا الحياة، الله قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي، هل فيها الحي ودلت على دلالة المطلق التي لا يعترضها الإطلاق، لا يعترضه النقش، فهل فيها النفي للنوم؟ فيها النفي. ومن هنا الإثبات المطلق فيه نفي ضده بإطلاق، بخلاف النفي فإنه لا يقتضي، لا يقتضي الإثبات المطلق، لا يقتضي. لو جاء رجل وقال إن الله عز وجل، لو جاء رجل وقال إن الله عز وجل لا يعجز، لا يعجز فقط ولم يثبت له القدرة بإطلاق، فهل في هذه صفة مدح كما تقول أن الله قادر على كل شيء؟ لا يوجد. ولذلك نعيد ونكرر أن القرآن كم مرة لو قارنا بين الصفات التي أطلقها عليه من صفات سلوبية وبين صفات إثبات وجودية، كم مرة أثبت وكم مرة نفى؟ أثبت الكثير ولكنه نفى القليل، قال ليس كمثله شيء، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال لم يلد ولم يولد. عدد المرات التي نفى فيها الصفات السلوبية التي لا تليق قليلة، ولكن كم مرة أثبت سبحانه وتعالى؟ هل قال في قرآنه أن الله عز وجل، أن الله عز وجل لا يعجزه شيء عن الرؤية، أم قال سبحانه وتعالى أنه السميع البصير؟ أنه السميع البصير. انتبهوا لهذا، وهذا إذا أكثرتم في قراءة كتب المتكلمين فإنكم ترونها مليئة بالنفي. الله عز وجل لا يشبه أحد من الخلق، والله سبحانه وتعالى ليس له رأس، والله سبحانه وتعالى ليس له شعر، الله سبحانه وتعالى ليس له يد، هكذا يقولون، ولا يقال له أين ولا يقال له كيف ولا يقال له متى ولا، بالرغم أن كثيرا مما ينفونه لم يأتي الشارع بنفيه. قالوا جاء النفي دليلهم في النفي، فالآن قضية أن الله عز وجل له رأس، من أين النفي والإثبات؟ ما أدراكم. لكنهم قالوا أن الدليل على ذلك هو قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. الآية تنفي المثلية، الآية تنفي المثلية، يعني لا يجوز أن تقول أن الله عز وجل فيه صفة تشبه صفات المخلوقين، حتى الصفات التي أثبتها في كتابه لا يجوز لك أن تجعلها كمثل صفات المخلوقات. الله أثبت له العين، لا يجوز لك أن تقول أنها عين كمثل، طيب ليس كمثله شيء. الكاف هنا إيش هي؟ يعني الآن الكاف للتشبيه ومثل للتشبيه، هنا جعلتم الشيء مكرر، فما هي الكاف هنا؟ قال بعضهم هي زائدة ليس مثله، وقال بعضهم لا هي ليس مثل مثله، فلما امتنع المثل الأول امتنع المثل الثاني، وقال هي للتوكيد وهو أصح الأقوال، يعني كما يقال ليس مثل ليس مثل الفتى ليس كمثل الفتى زهير، فهذا يقال للتوكيد أي لنفي المثلية. واضح يا إخواني؟ قال علماؤنا وهو أصح الأقوال هذه الكاف، ليس لو قال ليس مثله شيء لصح، ولكن جاءت الكاف هنا لما؟ للتوكيد. قال بعضهم كما قلت لكم زائدة، وقال بعضهم هي مثل مثل، فلما انتفى المثل الأول فمن باب أولى أن ينتفي المثل الذي يمثل بهذا الممتنع. فسبحان قال هؤلاء الدليل لهذا النفي الذي توسعوا فيه وقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، والآية هل نفت إطلاق الصفات بالكلية أم لأن نهاية الآية لأن نهاية الآية يثبت الصفة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإذا ليس نفي المثلية يوجب ومن لازمه نفي الصفة كما تقدم كثيرا. نتابع الشيخ في متنه للصفات التي يتحدث بها عن الرب سبحانه وتعالى، يقول خالق بلا حاجة، جاء وقال خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة. أو إيش المؤونة؟ العجز، المؤونة العجز والثقل والكلفة. ما معنى قولي هذا خالق بلا حاجة؟ أغلب الشراح في هذه العبارة قالوا أن الله لما خلق لم يحتج لغيره في الخلق، أي لم يعاونه أحد، وهذا معنى صحيح، وهذا معنى صحيح، وهذا معنى صحيح، أن يقال لما أراد الرب سبحانه وتعالى أن يخلق وخلق، وهو سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فعله، قوله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد. ونحن قد أثبتنا فساد بعض الأسئلة التي فيها امتحان لقدرة الله بما أثبتنا فسادها، هل تذكرون؟ أثبتنا فسادها بعدم توجه الإرادة إليها، يعني كقول القائل قديما ما كان الأوائل يدثروا على قولهم، وعلى الأوائل ما كان يدثروا كما يدثر أولئك الملاحدة أو هؤلاء الملاحدة في هذا العصر أن يقولوا هل الله يستطيع أن يخلق إلها مثله في قدرته؟ هل الله يستطيع أن يخلق رجلا خارج ملكه؟ ما كان يعني. لكن كانوا يقولون هل الله عز وجل مدام تقولون قادر كل شيء، كما يقول ابن الراوندي وهو إمام الإلحاد، ابن الراوندي من أئمة الملاحدة، وكذا ابن المقفع، وكذلك المعري فيما يثبتون له. لكن حاول بعض المعاصرين أن يبرئ المعري أبو العلاء أن يبرئه من تهمة الإلحاد، ما يهمنا كثيرا. إنما ثابت عن ابن الراوندي في كتابه الزمردة أنه كان يقول بهذا، يقول هل الله قادر، مدام أنه قادر على كل شيء، القادر أن يخلق متضادين في شيء واحد، يعني أسود وأبيض، فاهمين؟ متضادين، حي وميت، الليل والنهار في وقت واحد، كان يقولون هذا. فالجواب على هذا إرادته لا تتوجه لهذا. فقبل الحديث الإرادة هي مقارنة للفعل. فهل تحدثوا، هل الإله العظيم الكامل القدوس الحكيم الذي لا يفعل شيء إلا لحكمة، هل إرادته تتوجه لهذا العبث؟ هل إرادته؟ فقبل أن تتحدثوا عن القدرة تحدثوا عن الإرادة، واضح؟ هذه لا يتحدث بها عن إرادة الله. لماذا؟ لأنها من تمام العبث، من تمام العبث. وهذا منافي لأقوم صفة من صفات القيومية والربوبية، وهي صفة الحكمة فيما يفعل. فهمتم هذا؟ وقد أثبتنا ضلال هذه الأسئلة بوجه آخر، وهو أن السؤال مركب من مقدمتين خطأ. إذن قال أغلب الشراح في قوله خالق بلا حاجة، أي سبحانه وتعالى لما خلق لم يحتج إلى غيره في خلق خلقه. ويصح من معاني هذا اللفظ أنه خلق ولم يتعب، يصح من هذا اللفظ. ولكن يصح كذلك شيء أعظم من هذا كله، خلاف ما قاله الشراح في كتبهم تحت هذه العبارة، ولم يذكرها عامة الشراح في كتبهم لهذا اللفظ خالق بلا حاجة. إيش المعنيين اللي ذكروهم الأوائل؟ ما هم المعنيان اللذان ذكراهما الأوائل؟ المعنى الأول أي عندما خلق الخلق لم يحتج لغيره، نعم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني خالق بلا حاجة، أي لما خلقهم لم يصبه التعب والمشقة، الحاجة إنما تحصل بسبب العجز. ولكن هناك قلت معنى آخر عظيم يحتمله هذا اللفظ، وهو أنه لما خلق الخلق لما خلقهم؟ لعبادته. الله عز وجل خلق الجن والإنس لعبادته، وبقية المخلوقات غير الجن والإنس، وبقية المخلوقات غير الجن والإنس إنما هي لخدمة هذا الإنس، ولكنها قائمة على سبيل القهر بالعبودية، بخلاف الجن والإنس قائم على سبيل الاختيار، ولكن ليس اختيار المعتزلة، الاختيار السني في عبوديتها لله عز وجل. فهمتم؟ حتى ما يفهم كلمة الاختيار كما يقولها كثير من المشايخ الآن عندما يقولوا عن الإنسان أنه مختار، ولا يتحدثون عن توفيق الله، ولا يتحدثون عن إضلال الله للعباد. من الذي أضل الضال حتى ضل؟ الله. من الذي هدى المهتدي حتى اهتدى؟ الله. ولكن ليس بمعنى الجبر، ليس بمعنى الاختيار لا تزال القدري، وليس بمعنى الجبر البدعي. فهمنا هذا، هذا شرحناه في موضوع الإرادة، ولكن سنتوسع فيه عندما يأتي باب القضاء والقدر. الله عز وجل خلق الإنس والجن ليعبدوه عبادة اختيارية ناشئة عن إرادتهم، والله عز وجل خلق بقية الخلق لماذا؟ خدمة لهذا الإنسان في تمام عبوديته لله. قد يطرأ على العقل طارئ وهذا من لوازم قول القدريين وإن لم يصرحوا به، أن الله عز وجل أراد أن يستشعر ربوبيته وألوهيته فخلق الخلق ليعبدوه. فهمتم؟ فهم يقولون أن المخلوقات، أن المخلوقات خلقها الله من أجل أن يكون ربا، وهذا موافق لما سيأتي، وأظن أن مراد الشيخ هذا المعنى. لماذا؟ لأنه بعد هذه العبارات التي بين أيدينا سيقول أن الله عز وجل رب ولا مربوب وخالق ولا مخلوق، يعني هذه الصفات أزلية حيث كان سبحانه وتعالى بذاته، وهي أزلية كأزلية الذات قبل أن يوجد مقتضاها. فلازم قول الذين يقولون أن هذه الصفات حادثة حيث وجد مقتضاها، إذ من العبث أن توجد ولا يوجد مقتضاها، يعني الله خالق ولا مخلوق، لا يوجد مخلوقات، فما قيمة هذه الصفة؟ لماذا لم توجد يوجد مقتضاها بوجود المخلوقات؟ فأدى بهم هذا في نفي العبثية أن ينفوا وجود الصفة، وقالوا أنها حادثة، أي الصفات حادثة مخلوقة حيث وجد مقتضاها، لأن من العبثية وجود شيء من غير وجود حكمته، من غير وجود فعله. فهمتم؟ معنى هذا لو أخذناه في قضية ألوهية الله، فيكون المعنى على هذا الذي ذكرنا، يكون المعنى أن الله خلق الخلق ليعبدوه لتوجد لديه صفة الإلهية. فهمتم؟ على هذا المعنى فيكون نفي الشيخ، فيكون نفي الشيخ هنا الذي بين أيدينا بقوله خالق إله، أي خلق المخلوقات سبحانه وتعالى من غير حاجة لها بوجود صفات لديه، لأنها موجودة وإن لم يوجد مقتضاها. فهمتم هذا المعنى؟ وأظن أن هذا المعنى أجل من قوله خالق بلا حاجة، لأننا نؤمن أن هذا المتن هو مناقشة المسلمين الذين ضلوا في فهمهم لموضوع الأسماء والصفات. فلو كان المعنى الأول فقط، لأنه لا يوجد من المسلمين قط أحد يقول أن الله عز وجل لما خلق الخلق احتاج إلى غيره في الخلق، أو لما خلق الخلق صار تعبا كما تقول اليهود أنه خلقهم في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو السبت، والسبت في اللغة العبرانية بمعنى الراحة، السبت بمعنى الراحة. فيكون المعنى والله أعلم خالق بلا حاجة، يعني ليس لحاجته إلى وصف الخالقين، كون وجود المخلوقين يكسب الرب الصفة، لا حاشا وكلا. أظن أن هذا المعنى أجل كما ترون. يقول خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، فما من شيء يقع بين الناس في نفعهم لبعضهم البعض، في رزقهم للنفع والعطاء، إلا وهو سبحانه وتعالى، إلا وهذا الرزق من الله سبحانه وتعالى، كما في قول من يقول فإن حمد كل شيء يعود إلى من؟ يعود إلى الله. يعني ينبغي حين تحمد أحدا عليك أن تحمد الله، أن تحمد الله عز وجل هو الذي يسره لك لصنع هذا الخير، إذ المحامد كلها ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى. فلما سبحانه وتعالى يرزق الخلق هذه المخلوقات، تكلمنا انتوا انظروا الى الرزق، طبعا الرزق يا اخوتي بتفسير اهل السنة انا ذكرته في الدروس الفائتة ولكن انبه عليه، ما هو الرزق؟ ما هو الرزق بمفهوم القدرية وبمفهوم الجبرية؟ حاولوا ان تفكروا، لا تأخذوا فقط. كيف يتصور على معنى الارادة؟ نحن شرحنا الارادة عند المعتزلة، عند القدرية شرحناها، ما على هذا المعنى كيف يكون الرزق عندهم بالنسبة إلى ما أحله الله وحرمه الله، وكيف يكون الرزق عند الجبرية، ما معنى الرزق، وكيف يكون الرزق بمعناه الصحيح عند أهل السنة والجماعة. الآن رجل يملك 100 دينار ملكها بالحلال وبالحرام، عند أهل السنة والجماعة هذا يسمى رزق من الله، الحلال والحرام يسمى رزق أم أنه لا يسمى رزقا؟ يسمى رزق، يعني حين أكل هذا الفاسق مال الربا هل هو من رزق الله له؟ لا تتوقع، هو من رزق الله له طبعا، يعني كيف رزق، لأنه هذا العقل الأحادي بالنظر إلى الأمور كما هو عند المعتزلة وعند الجبرية ينبغي أن تزيلوا، وقد شرحناه طويلا، ينبغي أن تفرقوا بين الإرادة، مش الرزق، ما هو الرزق، ما هو الرزق، عطاء الله عز وجل للإنسان، وهذا العطاء يتم بإرادة، يتم بإرادة، الإرادة الكونية التي تقع من أفعال الإرادة الإلهية في خلقه إرادة شاملة للعصاة والمطيعين، أم أنها فقط إرادة شاملة للمطيعين ولكنها غير شاملة للعصاة؟ الجميع، فلا يقع شيء في الكون إلا بإذنه بإرادته كما تقدم. إذ آن الرزق عندما رزق الله هل وقع هذا الفعل لما ذهب هذا الإنسان سين من الناس فدخل بيتا من البيوت المحرمة عليه وأخذ المال، هذا الفعل وقع بإرادة الله؟ إذن هو رزق، اسمه رزق، أخذه أكله شربه، إذن هو من رزق الله له، صحيح من رزق الله له، لكن كونه حلال أو حرام هذا لا، ليس بالنظر إلى إرادته الكونية ولكن بالنظر إلى الأمر والنهي وهي الإرادة الشرعية. بنرجع نقول هذا يحبه الله، هذا لا يحبه الله. إذن لما شرب العاصي الخمر هذا رزق ساقه الله إليه، هذا من الرزق الذي ساقه الله إليه. لما أخذ الرجل الربا هذا من الرزق، ولو لم تقع إرادة الله بحصول هذا الفعل للإنسان لما وقع، صحيح أليس كذلك؟ هل هناك شيء فوق إرادة الله عز وجل؟ يعني لو أن الله أراد أن لا يرزقه لما وقع منه الرزق، إما لصرف إرادته من أجل أنه يحبه، صرف الإرادة من أجل أن يحبه حتى لا يحصل لديه الإثم، وإما أنه صرف عنه القدرة على تحصيله مع وجود الإرادة، راعى البيت حاول يفتح لقوا مسكر ورجع، هذا ليس له أجر واحد. انتبهوا، الحديث يقول من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 أضعاف إلى 700 أضعاف، والله يضاعف لمن يشاء، ومن عمل سيئة فله اسمها، ومن هم، لا من عمل، من هم بحسنة، نعم، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له، ما قال من أراد. الهم أيها الأحبة درجة أدنى من درجات الإرادة، الإرادة الجازمة في إثم، يعني واحد مسك الطفاشة، بسموها المصريين طفاشة، يعني قال كده السرقة، مسك الطفاشة والقفازات وراح وأراد الخزنة وحاول يفتحها وما قدر ورجع، قال الحمد لله اليوم همينا بسيئة فلم نعملها إلا حسنة، هل هذا يجوز؟ عليه سيئ، لماذا؟ وقد يقول قال هم، نقول الهم درجة أدنى من درجات الإرادة، لأنه إذا وقعت الإرادة الجازمة واقترنت مع القدرة الكاملة أو التامة لابد أن يقع الفعل، فإذا تخلف الفعل مع وجود القدرة إذن لما تخلى؟ لعدم الإرادة. الآن يوسف عليه السلام فلما وهمت به، وهم بها، لو أنه هم بها إلى درجة الإرادة لوقع الفعل إلا أن يصرفه الله، كما قال الله عز وجل: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. البرهان هو العصمة التي يوجدها الله في قلوب الأنبياء بأن لا يقعوا في الكبائر، وقيل غير ذلك، ولكن هذا هو الأصل. إذن الهم هل هو درجة الإرادة الكاملة أم أدنى؟ أدنى، في درجة خاطر النفس، درجة الشك والتردد، درجة الهم. أما الإرادة الجازمة هذه إذا وقعت مع وجود القدرة التامة الكاملة خلاص اقترنت مع القدرة، لابد أن يقع الفعل. إذا نرجع للرزق، أهل السنة يقولون أن الإنسان الذي يكسبه في جيبه هو من رزق الله له، سواء كان حلالا أو حراما. هل هناك تلازم بين الرزق وبين إرادة الله وحصول إعطاء الله للطعام والشراب والمال والمنصب والزوجة والدنيا؟ هل هناك تلازم ما بين إعطاء الله اللي هو الرزق وما بين الحب والبغض لهذا الفعل؟ هل هناك تلازم؟ لا، لا تلازم. إذن يمكن للرب أن يعطي الإنسان ويكره منه الأخذ لأنه فعله بإرادته. يعني الله عز وجل أعطاه المال، ولكن هذا المال أخذه عن طريق السرقة، فوقع بإرادة الله مع بغضه له. طيب فكرونا شوي، فهمتم ايش أهل السنة يقولوا؟ ماذا يقول القدرية في باب الرزق؟ كيف تتصورون أن القدرية وهم أئمتهم في هذا الباب المعتزلة كيف يتصورون لنا موضوع الرزق؟ طبعا احنا الرزق سبق علم الله به بحصوله، هل كتبه؟ علمه فكتبه فأراده فخلقه عمله وسرقه وأخذه. كيف المعتزلة، من تصور منكم كيف يتصور المعتزلة موضوع الرزق؟ هل المعتزلة يرون الإرادة الكونية؟ لا يرونها، لا يرون إلا الإرادة الشرعية. هل يمكن، المعتزلة يقولون هل يمكن للإنسان أن يعمل عملا خلاف إرادة الله وقد تتصارع الإرادتان فتقع إرادة الإنسان، ويقولون تقع إرادة الإنسان جزما في هذه الدنيا، يتصورون هذا؟ إذن هم يقولون أن معصية الإنسان، لأنهم لا يقولون إلا بالإرادة الشرعية، ما هي المعصية عندهم؟ هو قيام الإنسان ضد الإرادة الشرعية اللي عندهم على المعنى الكوني، لأنه لا يتصورون الإرادة إلا بمعنى واحد وهي الإرادة الشرعية، الحب والبغض. على هذا المعنى اشرحنا لكم، قربنا كيف يكون معنى الرزق عند القدرية. بلا، كيف بلا، المعتزلة يرون، انتبهوا، المعتزلة يلحظون الجانب الشرعي الحلال والحرام، يلحظونه، يعني هذا ميك الحلال وحرام يلحظونه، ولكن لا يلحظون ما هو الإرادة الكونية. ما أيوة، واحد واحد مين متصورها تماما ويجيب، وله حمل بعير وأنا به كان. جيد، بس كيف ليس من رزق الله؟ كيف يعني ايش الحرام عندهم؟ جيد، المعتزلة يلتقوا مع اهل السنة في موضوع الحلال، كون نحن عندنا اهل السنة الارادة الكونية تلتقي مع الارادة الشرعية، اين احنا؟ متى تتوافق الارادة الكونية والارادة الشرعية؟ في موضوع الطاعة. يعني عندنا أراد الله مني أن أصلي، قلت صليت، فالتقت الإرادة الشرعية بالأمر والنهي مع الإرادة الكونية بوقوع الفعل، متفقين مع المعتزلة احنا وياهم أصحاب. جيد، فالأولا إذا قلت إيش قلت؟ ما كان حلالا فهو من رزق الله، كلام جميل، وما كان حراما شو قلت؟ ليس من رزق الله. ليش؟ كيف يعني كيف؟ ايوه. اذا الحرام الاراده الشرعيه والاراده الكونيه لا ينظرون اليها، لا يهتمون بها. فهو لما ذهب يسرق خالف اراده الله وتصارعت إرادة الله مع إرادته، فلما خالف إرادة الله وأخذ المال صار حرام. إذا ليش بموت الميت؟ إحنا الميت بموت لأنه انتهى عمره بفعل أسباب، قد يكون هذا بتعدي بسبب، قد يكون بحذف أنفه من فعل الرب. لكن عند المعتزلة ليش آثم اللي بذبح؟ هل عنا إحنا آثم القاتل لأنه بيقصر عمره؟ يعني بكون الله يريد منه أنه يعيش 100 سنة، فأجل قاتل قتله في 40 فخالف إرادة الله، لو نتركه 100 بموت لحاله، بس تدخلت إرادة هذا القاتل فخالف إرادة الله قتله في 40. إذا ليش عاصي عند المعتزلة القاتل؟ لأنه إرادة الله يعيش 100 سنة، فهو تعدى على إرادة الله بأن أخذ منه 60 وأنهى عمره في 40. في السرقة، فهمتم إيش السرقة الآن؟ إرادة الله إنه المال يكون لحسنين، أجا محمدين وخالف إرادة الله فأخذ منه المال، فخالفت إرادة الإنسان إرادة الله وغلبته، هنا وقع الإثم. إذن الرزق الحرام عند المعتزلة رزق رزق، ولا هو اصلا عندهم حرام لانه خلاف الرزق؟ لانه خلاف الرزق. فهمتم؟ الان نحن واحد جاء اهل السنة يقولون فلان قتل فلان، الان مات، هل كان قدر الله مخالف لما فعل الانسان؟ لا، فعل الانسان ضمن الارادة القدرية. وأنتم ميزوا الإرادة ليست هي العلم، وإنما لا تقع إلا بعلم، وهذا سنشرحه وإن كان شرحناه مقدما حتى ما يفهم معنى الإرادة بمعنى الجبر، ليس بمعنى الجبر. فإذا هذا القاتل دخل على إرادة الله فقضى عليها، هنا آثم. لماذا آثم؟ لأنه خالف تعدى على إرادة الله. الآن المال أراد الله أنه يكون لفلان، فجاء فلان وخالف إرادة الله وأخذه فأكله. إذا كانت إرادة الله وين متوجه المال؟ من يأكله؟ فيه، فأكله ضد إرادة الله، فهنا وقع الإثم. إذا هل الحرام عند المعتزلة الرزق؟ رزق، ولا هو تعدي على الرزق الذي قدره الله؟ تعدي على الرزق الذي قدره الله. فهمتم معنى الرزق عند المعتزلة وإيش معناته عند أهل السنة؟ طيب الجبرية ماذا يتصورون الرزق؟ ما تصور عليكم السر، ومدام عرفتم قواعد أهل البدع عليكم أن تتصوروا هذا. القدرية ماذا الجبرية ماذا يلحظون؟ الجانب القدري، ولا يهتمون للجانب. فهم كل ما وقع في قدر الله فهو أمره الشرعي. إذا كل اللي بتأكله أنت حلال، لأنه وقع ضمن الإرادة الإلهية. وإنما الحرام هو ما الحرام عندهم؟ ما كان على خلاف إرادة الله، وهذا لا يكون. إذا كل ما وقع في الكون هو من إرادة الله، وهو مما يحبه الله، إذ لا يمكن أن يقع في كونه ما يخالف حبه وبغضه. ولذلك أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعة، ففعلي كله طاعة. واضح ما هو الرزق؟ إذن أهل السنة يقولون الإنسان يرزق بالحلال والحرام؟ يرزق، لكن هل هذا الرزق الحلال والحرام لازم لما يحبه الله؟ لا، قد يقع فيه الحب وقد يقع فيه البغض. إذا السارق أو المرابي أو آكل الحرام آكل مال اليتيم، هذا وقع أخذ رزقه الذي قدره الله له، ولكنه وقع على وجه حرام. فهمتم هذا ما معنى الرزق عند أهل السنة والجماعة؟ طيب يقول مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. مميت بلا مخافة، الموت شرحنا مقدما، الموت هل هو في الدنيا عرض أم عين؟ عرض لا يتصور لوحده، لكن الروح ماذا؟ عين. ها؟ يمكن تصورها، بل هي على أرض الواقع ممكن أن توجد لوحدها، والدليل في النوم، تخرج الروح من البدن وتصعد، ولكن يبقى لها ثمة ارتباط، يبقى لها ارتباط، ودليل الرؤية يبقى لها ارتباط بالبدن، ولو الإنسان ضرب في نومه يصحى، إذا لها ارتباط، بخلاف الموت الكلي لا يبقى لها ارتباط. إذا مفارقة الروح للجسم هذا هو الموت. الموت شيء عرضي وليس عيني، ولكنه يحول يوم القيامة إلى صورة كبش يؤتى به ويذبح، يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش يذبح ما بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت، ما في موت. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن الله يرسل ورقة إلى عبيده من أهل الجنة يقال لها، يقول لها: من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي أصبح لا يموت، ما في موت. عليكم السلام. إذن يوم القيامة الموت ماذا؟ يموت، الموت يموت، يفنى، لا موت، خلاص انتهت الموت. تصوروا أيها الأحبة، يعني كم الإنسان يخدع نفسه، وهذه الدنيا غرورة، يخدع نفسه الإنسان 60-70 سنة، يقول 15 سنة حتى يبلغ، ساقط عنه القلم ولد، وثمان ساعات يعني ثلث عمره يمضي في النوم، ثلث عمره يمضي في النوم، وبعضه في الطعام وبعضه في الجلوس. كم يبقى من عمره هذا الإنسان؟ كم يبقى؟ 60-70 وغافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خط رسول الله خطا وخط خطا وقال: هذا الإنسان وهذا أجله وهذا أمله. يعني الآن تصور خط على صورة الصليب يقاطعه خط آخر، الإنسان ينتهي أجله إلى خط الموت اللي هو خط الأجل، ولكن أين أمله؟ ما بعد، أبعد من أجله. الأجل يقطع الأمل، ولكن الأمل بعيد. الأمل بعيد طويل. يفكر لو تسأل واحد تقول له: أنت إيش مخطط؟ قلت أنا إن شاء الله مخطط أخلص جامعة جيد، وبعد الجامعة أقول لك: يا أخي أشتغل، وبعد ما تشتغل أتزوج، وبعدين الله مرزقنا أولاد إن شاء الله، وبعدين ندور على عمارة، وبعدين الله. ما بتحس إنه لا يتحدث عن الموت؟ ولذلك الموت يقهر العباد. كان عمر رضي الله عنه قد كتب على فص خاتمه وكلمة تقول: كفى بالموت واعظا يا عمر، كفى بالموت واعظا، على طبعت على فص الخاتم كاتب كتاب وكلمة تقول: كفى بالموت واعظا. والحقيقة الموت يعني هو الذي يرهب العصاة. صدقوني، كنا نركب في بعض السيارات في بلادنا، الدنيا الصبح الساعة 7-8 رايح لعمل أو لشيء، فتبدأ بموعظة الناس، قل يا أخي الموت، قل حسبنا الله، على هالصبح لا يذكرنا بالموت، بالرغم أن ذكر الموت ينبغي أن لا يفارق الإنسان، أن لا يفارق الإنسان. وعليه، والدليل على هذا السنة الداعية له إلى أن تكون وصيته مكتوبة. لا يجوز لأحد أن ينام ثلاثا إلا ووصيته مكتوبة. ليش وصيته؟ خلاص، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر يقول بعد سماع الحديث: كان كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ك كان ابن عمر يقول إذا أصبحت، هو ومحدث الحديث، يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نعم. ومن عافيتك لسقمك إلى آخره. فهذه الدنيا عجيبة، يعني هذه الدنيا عجيبة، كيف تغر الإنسان؟ لكن انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الأنبياء، وانظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم، لم يكونوا يلتفتوا إلى الدنيا، هذه لا قيمة لها، لا شأن لها، لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، شربة ماء ما يستل كافر منها. ذلك الدنيا بكل ما فيها، بكل ما فيها، طبعا احنا بكل ما فيها بنقولها بارتياح، احنا الفقراء بكل ما فيها، يعني احنا بنذكر كل ما فيها. في ذكرت هذه في حياة الصحابة، ولا ادري صحيح القصة ام لا، انه لما فتح، لما فتحت مدائن كسرى، فاحدهم طلعت له جارية فاخذ بيدها وكانت ذا ثراء، فلحق بها اهلها وسوموه عليها، فقيل له كم تبعها؟ شافها غالية، غالية هذه، فجعل يقدر غالية، قال 100. فهم ظنوا مجنون، اخرجوا المال واعطوه مضى. لما جاء سألوا أصحابه بكم بعته؟ قال 100. 100. قال المجنون اطلب أكثر. قال هو هل هناك رقم أعظم من هذا الرقم؟ فوق 100 في رقم. فنحن بفضل أن نقول يعني الدنيا، وش الدنيا هذا؟ لما نعرف إيش الدنيا، إيش تعرف من الدنيا؟ عمرك انت مسكت في ايدك 50,000 جنيه في ايدك مسكت؟ انت الدنيا عندك اقل من 50,000 جنيه قطعا. هذه الدنيا يعني، قل الدنيا وما فيها. اما هؤلاء المنعمون الدنيا بكل ما يعرف الناس فيها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. والله ان هذه الدنيا، وخذوها، هذه الدنيا حقائقها لا حقائق، أمل زائف كالثرى، سبحان الله، تركض إلى الشيء وتظنه شيء عظيم حتى إذا جئته، سبحان الله. هذا تصور الرجل العزابي إيش أمنيته وحلم الأعظم، إيش هو؟ أوه زوجة، الزوجة بقول حسبنا الله. رجل عنده 1000 وامنيته يصير معاه 1,000,000، كم 1,000,000 بعدين؟ ما تقيل 1,000,000، طبعا 1,000,000 يعني، فاحنا بالارقام بس نضرب شو الدنيا، 100,000,000 زيد من عندك لا شيء. لكن هذه الدنيا بكل نعيمها، بكل نعيمها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. تصوروا الجنة، او حاولوا هذه الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الدنيا إخواني، الموت يقهر اللذات، يقهرها، أي لذة بعد أن تتذكر انتهاءها، بعد أن تتذكر الموت فيها تهون عليك، تصغر. وهؤلاء العصاة يخافون الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يخير، ما من نبي قبض إلا وقد خير، وكلهم يختاروا الموت، لقاء الله، لأنه ما الحاجز بينهم وبين لقاء الله؟ الموت، ما الحاجز؟ قال يا رسول الله ما الذي بيني وبين الجنة؟ قال أن يقتلك هؤلاء وتموت. شو بيني وبين الجنة؟ بدي الجنة إيش بيني وبينها؟ قال أن يقتلك هؤلاء وتموت، بس هذا هو الحاجز. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. فإذا الموت حادث ولا شيء، فقط هو عذاب على الكافر، لأن روحه متعلقة ببدنه الذي هو متعلق بالدنيا وشهواتها، وهو لا يرى شيء وراء هذا هذه الحياة. انظر إلى هؤلاء النعم الدواب، إن شر الدواب هؤلاء الدواب، انظر إليهم يقتنصوا شبابهم لأنهم يروا كبار السن، يروا كبار السن حراس، ولكن هو يريد أن يلغ في الشهوة إلى القعر كل ليلة، يريد ما أحد. ولكن تجدهم بتقول له يمكن الإخوة أنا ما أعرف إنجليزي، وبقول لك تتكلم معه بس يضحك، بس مستعد أي حاجة تنغص عليه حياته بكره النكد. ليه؟ بقول له يعني لحظات، لأن هذه هي حياته، هذه هي حياته، ولا يريد شيئا ينغص عليه. إذا ذكرت له الموت أنت أكبر عدو، إيش الموت هذا؟ ولذلك يهربوا حتى من المواطن التي تذكرهم بالموت، كزيارة المقابر، كحضور الجنائز، هل يكرهونها؟ ويحاولوا بكل صلف وبكل غباء وبكل قساوة قلب حتى في جنائزهم أن يصبغوا عليها صبغة المرح والضحك، الضحك إنه يضحك، لأنها هذه هي منتهى الحياة عندهم. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، جنة إلى ما سيرى وما سيقع. أول ليلة بس في القبر، أول ليلة، أول لحظة، أول ما ينزل القبر وترد إليه الروح تأتي الأرض وتضغطه ضغطة. أما المؤمن فتبفرج عنه، وأما الكافر فتضغط عليه الأرض حتى تختلف أضلاعه. القبر بيت شعر يقول: والله لو عاش المتى الفتى ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل نعيمة، مترغدا فيها بأجمل حاله، ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. ما ليلة، أول ليلة. ولكن عند المؤمن هو حاجز، هذه الدنيا سجن، يريد أن يهرب. والطريق الوحيد للهروب، الطريق الوحيد الشرعي للهروب من هذه الدنيا هو الشهادة. كل الطرق هذه غلط، ما يجوز. الطريق الوحيد للهروب من هذا السجن هو الشهادة، هذا هروب ومقبول عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يركض إلى الله سبحانه وتعالى، يريد النعماء وتستبشر ويستبشر. هكذا يا أخوتي، فالموت بالنسبة إلى الكفار عذاب، وبالنسبة إلى المؤمنين خاصة الشهداء مثل قرصة. والأمر الذي عليكم أن تتيقنوا منه ونتيقن علينا منه جميعا هو أن كلنا سنموت. يعني كلنا سنموت، ما في أحد، كلنا محكوم علينا بالإعدام، ونحن في هذا السجن. ومتى يأتي الدور؟ متى تسقط الورقة؟ جالسين، متى تسقط الورقة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، الذي في قدمه رباط الحذاء، الذي يربط به الحذاء، أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. الموت، كفى بالموت بواعظا يا عمر، سبحان الذي قهر عباده بالموت، هذا آية من آيات الله. والإنسان إن لم يتعظ بالموت ما يكفي، إذا ما كفاه الموت واعظا فلن يكفي قلبه شيء، خلاص. المرء أن يتذكر دخوله في القبر، يوضع في هذا البيت الدود والظلمة والوحشة والانفراد، ويوضع فوقه الحجر، تأتيه الملائكة، نعم تأتيه الملائكة تسأله: من ربك؟ خلاص انتهى، انتهى الامتحان، كسر الأوراق، الدنيا دار عمل ولا حساب، انتهى. ومن ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ماذا يقول الكافر؟ ها والمنافق: لا، ها ها، لا أدري، لا دريت ولا تليت. يضرب بمرزبة، لو ضرب بها الجبل لفردك، يضرب على رأسه حتى يغور في الأرض 70 سنة، 70 ذراعا في الأرض، يضرب حتى يغور فيها. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال عن آل فرعون، قال عن آل فرعون الرب سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. أخرجوا آل فرعون، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعرضون عليها هذا في القبر، في القبر يعرضوا على النار. ولذلك جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فالموت هو من أعظم مخلوقات الله عز وجل، خلقه الله ليقهر به كل من ادعى الألوهية ويقهر به العباد. الطواغيت كلهم يموتون، الكبار كلهم يموتون، الآلهة الباطلة كلها تموت، والله عز وجل حي لا يموت، فسبحانه وتعالى مميت بلا مخافة. ماذا فسر الشراح هذا القول مميت بلا مخافة؟ المعنى الذي أراده الشيخ هنا أن الناس يقتلون خصومهم ويميتونهم بسبب الخوف من أذاهم، الخوف من أذاهم، فذاك ينهون حياتهم إذا خافوا منهم، نعم، اتقاء لشرهم وإبعادا لضررهم. ولكن الرب سبحانه وتعالى هل يميت العباد خوفا منهم؟ هل يميت العباد خوفا منهم؟ لا. سبحانه وتعالى لو قال الله عز وجل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. تصور أن البشر جميعا الإنس والجن منذ عهد آدم إلى أن تقوم الساعة يقف وكلهم كفرة، لا يضر الله شيئا، لا ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى. ولذلك لما أماتهم لجريان السنة عليهم وليس لخوف منهم وليس لضرر منهم، والدليل أن الله عز وجل لا يميت فقط العصاة ولكنه يميت الصالحين، فلو كان لخوف لأمات فقط العصاة، ولكنه سبحانه وتعالى جرت سنته أن يمد للكفرة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، لكن رحمة بالمؤمن. وإلا لولا رحمة الله سبحانه وتعالى على عبيده المؤمنين أن يكفروا وأن يفتنوا لأعطى الكفار بيوتا من فضة وذهب، جعل الأدراج التي يركبون عليها ويصعدون عليها للصعود إلى عليات النوم جعلها فضة وذهب. وذلك سبحانه وتعالى لا يميت الخلق لخوف منهم ولا لأنه خاف أن يقدروا عليه، يتكاتف ويكثر الناس فيتنازعوا ويصطلحوا على أن يعادوا الرب فبالنهاية ينتصروا عليه سبحانه جل في علاه. الآن لما انظروا إلى تصوير النبي صلى الله عليه وسلم إلى موتى أعظم الخلق وأكثر الناس وهم يأجوج ومأجوج، هؤلاء الذين لم يأتي مثلهم في تاريخ الإنسانية وهم من علامات القيامة، يخرجون من كل فج ويملؤون السهل والواد ويأتون إلى بحيرة الماء فيشربها أولهم ويمر عليها آخرهم فيقول كان هنا ماء، ومع ذلك هؤلاء الخلق قال صلى الله عليه وسلم ويرسل الله عليهم النغف. النغف دودة صغيرة، دودة صغيرة، ويرسل الله عليهم النغف في أعناقهم قال فيموتون كفرس نفس واحدة. شوف هذه الأعداد التي لا تتصور، هذه الأعداد مرة واحدة.